وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال عندي 100,000 جنيه أنا إيش أتاجر بها، رحال وحال عليها الحول فتولد عنها 30,000، فكيف أخرج الزكاة؟ إذا حال عليها الحول تخرج عليها الزكاة، يعني الذي حال عليه الحول وهو مستقر في ملكك تخرج، وقد بلغ نصابا تخرج عنه الزكاة. أما هذه الزيادة التي لم يحل عليها الحول نقص شرط حتى يحول عليها الحول فتخرج عنه الزكاة. استجاب الله دعاك وجزاك خير. يدعي كثير من الفرق الآن أنهم أهل السنة والجماعة، كل يدعي نعم، لكن الذي يوافق الكتاب والسنة هو من أهل السنة والجماعة، والذي يخالف ليس من أهل السنة والجماعة وإن ادعى. فكيف نميزهم ولمن نسمع ونطيع؟ اسمعوا لمن وافق الكتاب والسنة، من وافق الكتاب والسنة فيسمع له، والطاعة في المعروف، أما المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: هل الأحاديث التي وردت في اللحية صحيحة؟ نعم، رواه البخاري ومسلم: أوفوا، أرجو، أحو الشوارب، وأعفو، أعفو، ثلاث صيغ في أمر بإعفاء اللحية. نعم، وأيضا هي من سنن الفطرة، يعني من سنن الخلقة. وأيهما أولى، قص الشارب أم جزه؟ وإيش الفرق بين القص والجز؟ ما الفرق بين القص والجز؟ أحفو الشوارب وأعفو اللحى، إيش معنى أحفو؟ يعني أكل حال وسط، لا يشرب معك، لا يشرب الشارب معك، أحفه، أي نعم، حتى لا يشرب معك ولا تطله، يعني كفعل بعض السفهاء يطولون شواربهم ويتمدحون به. أي نعم، والله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. نعم، لا اذكر الله، يعني الذكر الوارد، ما هو بالذكر المشطور. الله ما له معنى، يعني لابد أن تكون جملة تامة مكونة من نفي وإثبات. لا إله وحده ليس ذكرا، إلا الله ليس ذكرا، الله الله ليس ذكرا، هو ليس ذكرا، هذه كلها ليست جمل تامة مفيدة. يعني أدنى الذكر وأكمل، أدنى كمال الذكر لا إله إلا الله، وهو أدنى مثقال ذرة من الإيمان، متضمن النفي والإثبات. نفي بلا إثبات ليس ذكرا، إثبات بلا نفي ليس ذكرا، بل لا بد من النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا للعبادة كلها لله وحده، هذا هو الذكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إثناء العمرة الدعاء بصوت عالي؟ أقول: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. أحيانا الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء يظنون أن الله لا يسمع حتى يرفعون أصواتهم ويؤذون من حولهم، هذا اعتداء. أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إيه؟ ثم أيضا يقول يردد الدعاء معك جماعة بصوت عالي، يعني سبحان الله، هذه كلها يعني مخالفة. يعني الإنسان يدعو الله عز وجل بما يسر له، كما قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إيه، يعني يؤمنون، لا بأس أن يؤمنوا، لكن يرددون كأنه يعلم له الصبيان. يعني سبحان الله العظيم، الواحد ما يدعي ربه إلا بواحد مطوف ولا واحد مزور. لا، إيه نعم، بل إذا أجبه الدعاء وهو يدعو مقدم بهم ويدعو لهم جميعا ولا يخص نفسه يؤمنون مثل ما قال الشيخ عبد الحافظ، والله أعلم.